الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول حدثنا الصادق المصدوق. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة والأصول المتفق عليها، وقد أصبح هذا الحديث غصة في قلوب أهل البدع، حتى إن أحد كبار الجهمية يقول لو سمعت الأعمش يحدث بهذا الحديث لكذبته، ولو سمعت زيدا يحدث به لرددته، ولو سمعت ابن مسعود يحدث به لما قبلته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به لقلت ما على هذا أخذ علينا الميثاق. أعوذ بالله. ولذلك هذا الحديث أصل من الأصول، وقد أشار إلى مسائل ومن أهمها 3 أشياء. أولها بيّن المراحل التي يمر بها الإنسان في بطن أمه. ثانيا بيّن علم الله السابق وتقديره المتقدم لكل شيء يحصل على العبد. ثالثا طبعا وهذا هو الذي لأجله أنكره الجهمية. والثالث بيّن أن الأعمال بالخواتيم. فقوله حدثنا الصادق المصدوق أي الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما أخبر، لأن ما سيحدث به من أمر الغيب الذي يحتاج أن يأتينا عن خبر عن الصادق المصدوق، إذن هو ليس رجما بالغيب، هذا ليس قصصا من أساطير الأولين، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمنهج الذي يجب أن يكون عند الإنسان ولا يتزحزح عنه قيد أنملة، إذا جاءك الخبر الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقل على العين والرأس، سلم، افهمه على وجهه الحقيقي، آمن به، صدق به، قل سمعنا وأطعنا، صدقنا وآمنا، إن فهمته فالحمد لله، وإن لم تفهمه فاتهم عقلك ولا تتهم نبيك، فإن الإنسان قد يؤتى من جهله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك إنما أوتي أهل البدع لما حكموا العقول على النقول وجعلوا عقولهم حاكمة على شرع الله فضلوا، وقال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال. أما أهل السنة فكانوا إذا جاءهم عن الله وعن رسوله خبر قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا. ولذلك قلوب أهل الإيمان كلما جاءهم نص ازدادوا طمأنينة، وكلما جاءهم خبر ازدادهم يقين، زادهم يقينا العلم في حقهم سكينة، ما يمكن تجد عندهم اضطراب أو تناقض، فإن جاء اضطراب أو تناقض فلأجل جهل المضطرب. العالم بشر، قد يخطئ، قد يخفى عليه شيء، لكن السنة ناصحة. ولذلك كان الإمام ابن خزيمة وهو أحد الأعلام الذين يعتبرون مرجع في الجامع بين النصوص، كان يقول: لا يوجد حديثان متناقضان، ومن وجد أو من كان عنده حديثان متناقضا فليأتي إلي ووفق بينهما. فألف كتبا في هذا وألفت كتب في هذا. فقوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، في هذا بيان الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه. فأول ما يكون الإنسان يكون نطفة، يجمع خلقه في بطن أمه من ماء الرجل وماء المرأة في بطن أمه، اجتمع بقدرة الله 40 يوما نطفة، يكون 40 يوما نطفة، قدر الله أن تتخلق، قدر الله أن تبقى. فإذا مضت 40 يوما انتقلت النطفة إلى علقة، والعلقة قطعة الدم الغليظة، تتخلق شيئا فشيئا، ثم بعد 40 أخرى يعني بعد 80 تكون مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم. فالجميع الآن كم؟ 120 يوما. هذه الأطوار ذكرها الله عز وجل في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كلكم مروا على هذه الأطوار. ولذلك كيف يتكبر الإنسان؟ من عرف أن أوله نطفة وآخره جيفة وهو بين هذين الأمرين يحمل العذرة، كيف يتكبر؟ ما تعرف نفسك، اعرف قدرك واعرف ربك. يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، من الذي كان يرعاك؟ من الذي كان يغذوك؟ من الذي كان يدبرك؟ من الذي رأف عليك قلب أمك؟ الله هو الذي كان يرعاك في تلك الأطوار. قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه عن خلق آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر، ما في أحد يستطيع أن يعمل مثل هذا الأمر، ولا واحد بالمليون من هذا التطور ومن هذا الخلق. قد يقول قائل: متى يبدأ تخلق النطفة؟ متى يبدأ تخلق النطفة؟ وقال: اختلف العلماء متى يبدأ التخلق، لأن هذا الخلاف ينبني عليه خلاف في الأحكام. في حديث ابن مسعود يدل على أن التخلق إنما يكون بعد 40 الثالثة، ويدل له أيضا قوله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة. ودل حديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم أن تصوير الجنين يكون بعد 40 الأولى. اختلف العلماء في المراد في هذا وكيف يجمع، حينما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. والجمع بين هذين الحديثين أن يقال إن بداية الخلق تكون بعد 40 الأولى، لكن ما يظهر، ما يظهر هذا الأمر. وبداية ظهور التخلق يكون في 40 الثالثة، مخلقة وغير مخلقة. ولذلك إذا سقط الجنين بعد 40 الأولى ما يمكن يظهر عليه تخلق، لا يظهر التخلق إلا بعد 40 أو في 40 الثالثة، مضغة أي قطعة من لحم مخلقة وغير مخلقة، يعني أحيانا يبين عليها التخطيط يد رجل رأس عينان، وأحيانا ما يبين عليها التخطيط، وهذا الذي دل له الطب. فالطب المعاصر يقولون إن بداية التخلق تكون من إذا بلغ الطفل 42 يوم يبدأ التخلق، لكن ما يظهر هذا، فإذا سقط ما يبين هذا الأمر، فيحصل التوفيق بين هذا وهذا. ففي حديث حذيفة بن أسيد دليل على أن التخلق يكون في 40 الثانية، لكنه تصوير. وأما بداية نظر الناس إلى التخلق بعد سقوط الجنين فيكون في 40 الثالثة. وأما نفخ الروح فدل حديث ابن مسعود أنه لا يكون إلا بعد 40 الثالثة. قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، فلا يكون حتى تتم 40 الثالثة. أيضا دل حديث ابن مسعود على أن كتابة المقادير تكون بعد 4 أشهر، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك. أيضا حديث ابن مسعود فيه دليل على كتابة الأشياء على الإنسان، قال: يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، الملك يرسل فيؤمر بكتب رزق هذا الجنين، ما رزقه الذي سيأخذه، وعمله الذي سيعمله، وأجله متى وأين يموت، وشقي أم سعيد، هل يعيش في الدنيا شقي أم سعيد. سبحان الله، هذا شيء مكتوب، هذا شيء عند الله معلوم، هذا شيء مسجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أولا هذه الكتابة هل تكون في صحيفة أو على جبين الجنين؟ قال: وردت النصوص بهذا وهذا، ولا مانع أن تكتب في صحيفة في يد الملك. ولذلك قال في حديث حذيفة عند مسلم: ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وورد عند ابن حبان أن الجنين يكتب في أو بين عينيه، قال: ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النكبة ينكبها، وهذا روي مرفوعا وموقوفا. أيضا لو قال قائل: إذا أسقطت المرأة الجنين في 40 الأولى أو الثانية أو الثالثة ماذا تعتبره؟ يقال: المعول على، طبعا إذا أسقطت جنينا لم يتخلق فيه شيء فالدم الخارج دم فساد، الدم الخارج دم فساد. وإذا أسقطت جنينا قد بان فيه تخلق يدا أو رجلا ولم تنفخ فيه الروح فالدم دم نفاس، لكن الجنين لا يصلى عليه ولا يغسل حتى تنفخ فيه الروح، فإذا أسقطت جنينا قد نفخت فيه الروح صلي عليه، لكنه لا يرث، لا يرث حتى يستهل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود أو الجنين ورثت. فإذا سقوطه على 4 حالات: الحالة الأولى إذا لم يبن فيه تخلق لا يأخذ أحكام النفاس، فإذا تخلق أخذ أحكام النفاس، فإذا نفخت فيه الروح أصبح يجب عليهم أن يصلوا عليه لأنها أصبحت روحا، أصبحت نفسا. فإذا سقط وصرخ ثم مات ورث، أو عفوا إذا مات ورث، كأن يكون مات أبوه قبل أن يولد فانتظروا ولادته فسقط الجنين وصرخ ثم مات، هنا يرث. أيضا هذا الحديث فيه الرد على القدرية الذين ينفون علم الله وتقديره لما يحصل من العباد، فإنه أخبر أن الله كتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وكذلك أيضا دل على الكتابة على المخلوق، والكتابة على المخلوق 3 كتابات: الكتابة الأولى الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، وهذه كتب الله في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، كتب كل شيء كما جاء في حديث ابن عمر. والكتابة الثانية حينما يرسل إليه الملك فيأمره الله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه. والكتابة الثالثة كتابة الأعمال، عن يمينه وشماله ملكان، أي قول أو عمل يعمله في ليل أو نهار في سر أو إعلان مكتوب عليه ويراها، وهذه الكتابة هي التي يحاسب عليها، هذه الكتابة هي التي يحاسب عليها. فالكتابة الأولى تقدير، والكتابة الثانية كتابة ما مضى به القلم والقدر. أيضا هذا الحديث دليل على أن السعادة والشقاوة قد سبقت كتابتها على العبد، كل عبد مكتوب أهو شقي أم سعيد، وخبأ الله ذلك. هذه الكتابة الأولى هي التي خافها الصالحون، لكن لآثارها دلائل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كان الإنسان قد أصلح ظاهره وباطنه هذا دليل على أن الله أراد به السعادة، أراد الله به السعادة. لو قال قائل طيب كيف يكون ذلك، شيء مكتوب علينا فكيف نعاقب عليه؟ يقال أولا الخلق خلق الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله حكيم، الله حكيم وعدل، فلا يجوز للإنسان أن يشك في حكمة الله ورحمته وعدله. ثانيا أن من أسعدهم الله فبرحمته أسعدهم، برحمته وفضله، ومن أشقاهم الله فبعدله وحكمته أشقاهم. ثالثا أن الله جل وعلا أعلم بخلقه فهو يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال. الرابع أن الله جل وعلا أخفى على العبد المقادير فلا يدري العبد أهو شقي أم سعيد. وكذلك أيضا بين الطريق وأرسل الرسل وأقام الحجج وأقام ووضح كل شيء يحبه ويرضيه وكل شيء يسخطه ويغضبه، ثم أمر العباد بالعمل وأخفى عنهم القدر وأمر العبد أن يجد، قال وهديناه النجدين. فينبغي للإنسان أن يعمل ولا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. الصحابة هكذا فهموا لما قال عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة إلا وكتب شقية أم سعيدة، أو كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال الرجل يا رسول الله ففيما العمل، لما دام مكتوبة ففيما العمل؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتكلوا على ذلك؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام ثم قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما عمل خلق له، من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، فأنتم بإذن الله من أهل السعادة، هداكم الله للإسلام وحبب إليكم الإيمان وجعل في قلوبكم الخوف والرجاء والرحمة أو الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه دلائل. لذلك سيأتي معنا الدليل على أن الله أراد بك السعادة. قال عليه الصلاة والسلام فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في هذا بيان أن الأعمال بالخواتيم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. العبد عليه أن يهتم بالخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة، لكن ليعلم أن الله أكرم من أن يضل عبدا أخلص له وأصلح العمل. الأدلة دلت على أن الله شكور، على أن الله له فضل عظيم. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. الله جل وعلا أتقن كل شيء، أتقن الخلق، فأنتم ترون السماء متقنة والأرض متقنة، خلق الإنسان متقن ما فيه عيوب، حيث الأصل خلقه متقن، رزقك متقن، تدبيرك متقن، هكذا شرع الله متقن، قدر الله متقن، قدر الله متقن. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، لكن في الباطن ما أكبر مو مخلص، أو أنه لا يريد وجه الله. وإن قال فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. في هذا إشارة إلى أن سبب سوء الخاتمة أن الباطن خراب، فإذا كان الباطن معمورا والظاهر صحيحا فإن الله لا يضل من هذه حالة. سنة الله قد جرت أن من أصلح الظاهر والباطن فإن الله جل وعلا يحفظه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الأبرار لفي نعيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، كلها تدل على هذا الأمر. لكن عموما على العبد ألا يأمن مكر الله ولا يأمن على نفسه فيخاف من سوء الخاتمة، ويسأل الله جل وعلا حسنها، ويحرص بالأخذ أو على الأخذ بأسباب حسن الخاتمة. السلف رحمهم الله كان يشتد قلقهم من خوف السوابق، حتى إن الثوري كان يبكي مع ما هو فيه من الجلالة والعلم والعبادة والصلاح والزكاة، فلما سئل قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم من الليل طويلا فيقبض على لحيته ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة وساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ خوف مثل هؤلاء دليل على صدقه، لكن الصالح يتهم نفسه، يتهم نفسه ولا يأمن، ولا يأمن أن يكون قد دخل على عمله شيء. ولذلك لما حضرت المعتصم خليفة المعتصم العباسي الوفاة قال كلمة عجيبة، قال: اللهم إني أخافك من قبلي لا من قبلك، أخافك من قبلي لا من قبلك، وأرجوك من قبلك لا من قبلي. كلمة عظيمة حقيقة. وكم سمع الناس من العجائب من تقلب قلوب أقوام في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله حسن الختام. لو قال قائل: ما الأسباب التي إذا أخذها الإنسان ختم الله له بإذنه الخاتمة الحسنة؟ أقول: هناك أسباب عديدة، لكن منها على سبيل الإيجاز، أولا أن يستقيم الإنسان على الدين في الظاهر والباطن، فإن الله لا يخذل أهل الاستقامة، هؤلاء أولياء الله، مهما جاءتهم من الفتن والمحن. فالله جل وعلا قال عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك رأينا قصصا لأقوام صبت عليهم المحن والابتلاءات الظاهرة والباطنة من كل جهة، ومع ذلك ماتوا على الدين، ماتوا وهم أهل استقامة. انظر إلى خبيب بن عدي حينما جمعه أو أتى به كفار قريش ورغبوه ورهبوه، ماذا قال؟ حتى قال: ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشفاء شلو ممزق. أيضا حسن الظن بالله عز وجل، فمن عرف الله أحسن الظن بربه، ومن عرف نفسه أساء الظن بنفسه. فأسئ الظن بنفسك، لكن أحسن الظن بربك. أيضا يحذر العبد من الذنوب، فإن من عقوبات الذنوب أنها تخون العبد، أحوج ما يكون إلى عدم الخيانة عند السكرات. كذلك أيضا سلامة المعتقد، أكثر الناس شكا عند الموت أهل البدع، وأكثر الناس طمأنينة عند الموت أهل السنة، والقصص في هذا كثيرة. كذلك ينبغي للإنسان أن ينظف باطنه ويصلح قلبه، فإن الله مطلع على السرائر، يعرف المخلص وغير المخلص، يعرف الصادق والكاذب، يعرف الدعي من غير الدعي، يعرف المؤمن من الفاجر. الناس تنفع عندهم البهارج، لكن الله جل وعلا ما ينفع عنده إلا الصحيح، والأحاديث في هذا كثيرة. أيضا يحرص العبد على أن يسأل الله أن يثبت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يدعو بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا غريب أن عندنا نصاب كثير، لكن السنة الأحاديث شيقة حقيقة ما تمر. والله أعلم. من الأشياء الطريفة، الإمام والخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري على شيخ الحيري في 3 مجالس، من أول صحيح البخاري إلى آخره بالسنة. في الحج، في آخر موسم الحج، كان يريد شيخه الحيري ليقرأ عليه، فما رآه إلا في آخر موسم الحج، فطلب منه أن يقرأ عليه البخاري، فقال: أنا مربوط بأناس. فأعطاه وقتا فقرأ صحيح البخاري في 3 مجالس. اليوم الأول يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس، ما يفصلهم إلا الصلاة، واليوم الثاني من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس، ما يفصلهم إلا الصلاة، والقارئ الخطيب البغدادي، والسامع شيخه الحيري، واليوم الثالث من بعد صلاة الفجر حتى أذن الفجر اليوم الأخير، وختم صحيح البخاري ومشت الحمد لله في الجلد. لكن أصلح أئمة، ولذلك أصلح تصبر. وحينما نقول مثل هذا الكلام، لأنه لكل زمان دولة ورجال، يعني مثل هذه الأشياء أشفى بكتب كلامنا، هذا أشفى بكلامهم على الآداب، لكن كان صبرهم رحمهم الله على قراءة كتب وحل كتب أحيانا عويصة، كتب في اللغة، كتب في أسماء الرجال، كتب في المنطق، كتب في أحيانا في المسائل الفقهية، كتب في النحو، كتب في الحساب، كتب في الطب، فكانوا يصبرون رحمهم الله. أنا ذكرت لكم مرة قصة أحد المشايخ، قرأنا عليه صحيح البخاري وقسما من جامع الإمام الترمذي، عمره قرابة 85، ما يستطيع أن ينطق، الحبال الصوتية عنده مقطوعة، فكنا نجلس أحيانا نقرأ عليه من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر، والشيخ الجلسة وحده، ونحن نتناوب القراءة وهو صادر جالس ما يغير جلسته إلا قليلا. لكن مثل هؤلاء صبروا على لأواء التعلم فأصبح عندهم جلد على لأواء التعليم. من لم يقد ويطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسه. من لم يصبر على الجندية وذلها ولأواءها وشدتها لن يصبح قائدا. ومن لم يصبر على جلد التعلم لا يمكن أن يصبر على جلد التعليم. التعليم له لأواء لكنها تحبب لبعض النفوس فيصبح مثل الماء العذب. هذه النفوس لا بد أن تصبر على جلد التعلم.